القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 ستوديو 2 يوم الخميس. أهلا وسهلا بكم. جولة بين الأخبار المسائية على جريدنا وعلى مواقع الإنترنت. نقدم فريق العمل الأول. احنا معاكم في استوديو 2 على الهواء إيمان عبد الحليم تقى نور الدين. هندسة الهواء أماني هلال. وتخرج لنا ولكم اللقاء نسرين نبيل. بقولك تعالي مع كل المستمعين واستوديو 2 يوم الخميس وحالة الطقس. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. والآن معنا مع حضرتكم على الهواء دكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا أستاذ إيمان بحضرتك وبالسادة المستمعين. أهلا بي. أهلا يا دكتور. طمنا عن حال الطقس النهاردة. يعني احنا النهاردة في انخفاض اخر في درجات الحرارة، اول امس كانت 38، امس 37، النهاردة 36. يعني درجات الحرارة تعتبر هو ده المعدل الطبيعي بتاعنا، رجعنا الى المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام. بالتالي يعني بالنسبة ان احنا ما في فصل الصيف، فانا بعتبر ان احنا دي درجات حرارة جيدة جدا، لكن للأسف ارتفاع نسب الرطوبة هو اللي محسسنا بارتفاع الحرارة، وبيؤدي الى وجود الشبورة المائية في الصباح خاصة طرق قريبة من الصحات المائية المزرعة. يعني اذا نسبة الرطوبة دي مصحبانة الفترة القادمة ان شاء الله. بالنسبة يا فندم لمرتدي الأماكن الساحلية، عايزين نطمنهم على حالة البحرين. يعني احنا البحرين الرياح هنا خفيفة، بالتالي قابلة لشتى أعمال الملاحة البحرية. ودرجات الحرارة دكتور أحمد؟ السواحل الشمالية النهاردة بتتراوح ما بين 31-32، لوجه البحر والقاهرة من 35-36، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة ما بين 38-39، شمال الصعيد 39-40، أخيرا جنوب الصعيد ما بين 41-42. دكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد الجوية، شكرا يا فندم جزيلا. شكرا. شكرا. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صاير مطرحوا. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صاير مطرحوا. أخبار سارة. اليوم بدء صرف معاشات شهر أغسطس والتفاصيل بتقول وزارة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس الحالي اعتبارا من اليوم لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية لتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية. مستنياك كنت بدور عليك مستنياك بحلم مع نفسي بيه مستنياك ليه اتأخرت ليه قرب كمان ده حنان الدنيا بيه حولت عليا الدنيا حبيبي وانا اطمنت معاك وبعيش على حسك تاني عمري وعمري اللي وياك ما بقتش بخاف من حاجة ومش محتاجة حبيبي خلاص لو قبلك راحت مني حاجات دي عوض ضايع وخبر آخر بيقول اليوم صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس والتفاصيل بتقول تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين اعتبارا من اليوم صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس لأصحاب البطاقات التموينية خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة 50 جنيها. وزارة التموين كانت قد بدأت تطبيق المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من الدعم دعم السلع. الوزارة حتى تستمر في استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية والمستفيدين من تكافل وكرامة بدأت في إرسال رسائل قصيرة لغير المستحقين لدعم السلع على بونات صرف الخبز والسلع التموينية بتفيد بأنهم غير مستحقي لهذا الدعم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى موجز أنباء جديد. هو موجز أنباء 12:30 مع إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع أمس أن المصري هو البطل الحقيقي في معركة البقاء والبناء. الرئيس السيسي يشدد على أن المواطن المصري خاض المعركة بصمود وإرادة قوية وتحمل الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بوطنية ووعي. الرئيس السيسي يعلن عدد من التوصيات خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب. رئيس مجلس الوزراء يناقش خلال اجتماعه الأسبوعي عددا من التقارير الوزارية الدورية والقرارات محل الصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين في إطلاق نار على حدود قطاع غزة مع إسرائيل. الجولة 13 من مباحثات استعانة لتسوية الأزمة السورية تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان. مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على محافظة عدن جنوب اليمن. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وأخيرا مقتل وإصابة 5 من أفراد الشرطة الأفغانية في انفجار بالقرب من نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة كابول. من القاهرة سيداتي وسادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء مع دقة واحدة. انتظرونا في موجز أنباء جديد. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عمال يعادي ويتكابر ويسوق بعينه اثنين يوم الخميس لسه معاكم بنتجول ما بين أهم الأخبار في جرايدنا وعلى مواقع الإنترنت. ويمكن هو خبر يا تؤى مش خبر زي مجموعة أخبار، مبادرات رئاسية أطلقها السيد الرئيس من فترة طويلة. السيد الرئيس مهتم جدا بصحة المواطن في المرتبة الأولى من اهتماماته. يمكن شفنا مبادرات كتيرة جدا، 100 مليون صحة، ومبادرة نور حياة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، وقوائم الانتظار، وصحة المرأة، وأخيرا هذه المبادرة اللي بنتمنى لها يا رب أنها تنجح أكتر وأكتر وأكتر، مبادرة حياة كريمة. يمكن في تفاصيل عن حياة كريمة؟ يمكن في خريجين من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وإحدى المتطوعات في مبادرة حياة كريمة بتقول أعمال المبادرة اللي تهدف إلى التغيير والتطوير وتجمع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية القائمة على المبادرة لتوحيد كل الجهود، قالت إن هذه التحركات هدفها تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة وسد الفجوات التنموية والاستثمار في البشر. يمكن بالأمس كلنا سمعنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيوجه كلامه يعني بالاهتمام بهذه المبادرة حياة كريمة، لما وجه الكلام لجمعية الأرمان. ومعنا حاليا على تليفون البرنامج العام سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأرمان. أهلا بك معنا يا فندم. وأهلا بكل مجتمع الإذاعة المصرية في كل أنحاء مصر والعالم، وأهلا بأهل مصر الطيبين، والخير على مصر إن شاء الله كل مكان يا رب. أمين يا رب العالمين. اللواء ممدوح، يمكن يعني سيادة الرئيس لما وجه لكم الكلام ده يعني مسؤولية كبيرة جدا على عاتق أي مسؤول. وطبعا سيادة الرئيس امبارح كان في حياة كريمة كان مهتم بيها جدا، ويمكن لما قال جمعية الأرمان، وطبعا هو بيقصد برضو المجتمع المدني بالكامل، أكيد. جميع الجمعيات، أكيد. لكن جمعية الأرمان الحمد لله كان لها سبق إن عملنا بروتوكول مع صندوق تحيا مصر، الصندوق العظيم اللي بيعمل من أجل مصر. يمكن سيادة الرئيس له نفسه يبقى فيه 100 مليار دولار يتصرفوا على مصر. احنا عملنا بروتوكول مع صندوق تحيا مصر ب 100 مليون جنيه لصالح حياة كريمة، لإعمار منازل والسكن للإنسان المصري في 100 قرية. ودي كمرحلة، وفي 100 قرية إن شاء الله بالعالمين حينتهوا في شهر 9، شهر 12 آسف، النص عندها 9، الباقي في شهر 12. ابتدينا فعلا فعلا. يمكن سيادة الرئيس يعني دايما لما بقول مبادرة بتكون ابتدت المبادرة، مش لسه هتبتدي. تمام. سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأرمان، حضرتك قلت 100 قرية، هي القرى دي بتنطقوها أو يعني إزاي بتتعرفوا عليها أو بتاخدوها في اهتماماتكم؟ احنا طبعا في التنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي اللي عندها خريطة للفقر في مصر بالكامل أكثر احتياجا، وتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي ومع المحليات، وزارة التنمية المحلية، السادة المحافظين، بنختار هذه القرى بتبقى أكثر احتياجا، إذا كان في الإعمار، إذا كان في السكن، إذا كان في الصحة، إذا كان في قوائم الانتظار، إذا كان في مشروعات تنموية، فبيتم اختيارها في كافة المحافظات، وبالتالي بنبدأ العمل فيها فورا. بنبدأ العمل أولا في إعمار المنازل، لأن خلينا حقيقيين، الإنسان لابد أن يعيش أولا في مكان لائق فيه، أكيد. في سقف، في أبواب، في شبابيك، في أرضيات، في حمام، في مطبخ، في كل حاجة متاحة أن يعيش حياة كريمة، يستطيع منه أن يأمن على أسرته الصغيرة اللي هي بنعتبرها أنها هي الفاعل الرئيسي في المجتمع. بعد المنازل يا فندم في حاجة مهمة جدا، نقطة المية. الله يكرمك على السؤال، أشكرك. فعلا فعلا لا تتخيلي انه يفتح حنفية لا في مية، يبقى عنده حنفية، عنده استحمى، يغسل كذا. فعلا احنا بنعمل توصيلات مياه، يمكن عملنا حتى الان 4000 توصيلة مياه، ودي برضو في مبادرة مع وزارة التضامن الاجتماعي اسمها سكن كريم وتوصيلات المياه. الحكومة مشكورة بتعمل المواسير الرئيسية، لكن احنا متدخل نعمل الماسوره الفرعيه اللي داخله على المندب تادي العتاد. عاملين بروتوكول مع شركات المياه في كافه المحافظات، بنعمل للمنزل دوت مهما كانت التكلفه 4500 جنيه 5000 6000، بندخل له الميه لغايه الحنفيات عنده في بيته بكل الادوات بتاعتها زائد العداد كمان. يعني هو هذا المواطن لا يتحمل اي اعباء. على فكرة كل اللي قلته لثبتك مجانا 100%. الله يفتح، مش مجازا، 100%. تمام يا فندم. طيب بعد الاعمار، اعمار المنازل وتوصيل المياه، في ايه تاني ممكن تقدموه لهذه القرى؟ يمكن حضرتك ذكرت حاجه جميله جدا في مقدمه اللي هي قوائم الانتظار. أيوة. احنا عاملين بروتوكول مع وزاره الصحه ضمن قوائم الانتظار، عمليات القلب، عمليات العيون، ادله تعويضيه. وانا عاوز اقول يا فندم ان عمليات القلب دي لوحدها مشروع. يعني هو لما بيعمل عمليه قلب يستطيع منه انه يشتغل، ما هو ده مشروع بيشتغله. لما يكون يديله جهاز تعويض ويقف على رجليه او بايده، ده بيشتغل. تمام. يعني مبادره نور حياه بتاعه العيون، لما اعمل له عمليه عيون ميه زرقاء ميه بيضاء او زراعة قرنيه او اي حاجه، ما ده برضه كانه بديله حاجه عشان يؤهل نفسه انه يدخل في المجتمع كايد فاعله ناشطه عامله. اكيد يا فندم، اكيد. طيب الشباب ممكن تقدموا لهم ايه؟ الشباب هذه القرى برضه فن تطرقنا للشباب، جميع المشروعات التنمويه في هذه القرى بنعملها للشباب. انا اي شاب بيتقدم لينا في جمعيه الاورمان، انا سباك، انا نجار، انا ميكانيكي، انا عاوز اشتغل، انا عاوز مشروع صغير، فورا بنعمل له هذا المشروع في شكل الاول قرض حسن عشان نقول له اشتغل واجتهد. بعد كده بينتهي هذا القرض بمنحه لا ترد لي، اقول له برافو عليك انت بقالك سنتين تلات شغال، دي منحه عشان تستمر في العمل الجاد الشاق الحلال الطيب. طيب هذا الشاب لما بيقوم بمشروع ما، ممكن انتوا تساعدوه في تسويق هذا المشروع مثلا؟ هو عشان اكون صادق مع ستك، لغايه دلوقتي التسويق ما دخلناش فيه. لغايه دلوقتي انا بقول له ابن مشروعك شوف هتعمله ازاي، واحنا بنتجه الى المشروعات الحرفيه اكثر. أيوة. الحرفيه المهنيه. لكن التسويق ان شاء الله، ان شاء الله دي هتبقى مقدمه بعد كده مستقبلا لهذه الموضوعات. في الحسبان يعني ان شاء الله يا فندم. طبعا. يا فندم، يمكن من ضمن اهتمامات الجمعية وهذه المبادرة أيضا توفير سبل الحياة الكريمة عن طريق نقل المواطنين في القرى الأكثر تضررا. إزاي هيتم نقلهم وإيه الأماكن الجاهزة لاستيعابهم؟ يا طبعا دي الدولة المشهورة اللي هي بنسميها العشوائيات أو الحاجات المهددة أكثر، بتبني مساكن. احنا بنطرح، احنا لسه عاملين 1000 شقة من 5-6 أيام مسلمينها، اللي هي 1000 عفش. يعني الحكومه مشكوره بتعمل الشقه، احنا بنعمل الفرش الداخلي بحيث انه يدخل مش عاوز اي حاجه من اول المطبخ الى الكهربائيه كله. في البحر الاحمر عملنا شقق، في القاهره، في غيط العنب ساعدنا. يعني كل مكان الدوله مشكوره بتعمل الاف الشقق. المجتمع المدني بيدخل، جمعيه الاورمان، مصر الخير، جمعيات كثيره، بيت الزكاه، الاوقاف، الجمعيه الشرعيه، كله بيتدخل عشان مجتمع بينسق نفسه كله عشان ننهض بالإنسان المصري اللي يستحق كل خير. طيب يا فندم، احنا عرفنا برضو ان الجمعية بتوفر تكاليف حياة كريمة لليتيمات. والله ده فعلا سؤال سيادتك في محله. احنا الحياة الكريمة لليتيمات، مثلا أرملة مطلقة ان عندها بنت مكتوب كتابها لكن لسه مش قادرة تتم أعمال الزواج، بنديها شيك باسمها فورا بمبلغ 10,000 جنيه. دي حاجه فوريه بتاخدها، نقول لها اتفضلي كملي حياتك، كملي بيتك عشان تبني اسره جديده ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اللي عاوز يتوجه للجمعيه، ايه اللي بيبقى مطلوب منه ست اللواء؟ هو هيتصل بالجمعيه، اهم حاجه مطلوب منه ان كل حاجه بيقولها يثبتها. يعني زواج يتيمات بتجيب الاسيمه الزواج، بتجيب شهاده وفاه الاب، بحيث ان احنا بنعمل بحث اجتماعي دقيق جدا بالتنسيق مع مديرات التضامن الاجتماعي انه مستحق لهذه الخدمه. اي حاجه في الاورمان بتاخد هذا المجال، بحث اجتماعي ميداني زائد بحث اجتماعي مع مديرات التضامن الاجتماعي زائد ان احنا نبحث في هذه الاسره انها تستحق، اذا كان اعمار المنزل، اذا كان توصيل الميه، اذا كان المشروع متناهي الصغر، اذا كان عمليه قلب تكلف 40 50 الف جنيه، عمليه قلب بنعملها كل ده مكانا 100% يا فندم. يا فندم بنيابة عن كل المصريين بنشكر جهودكم. المجتمع المدني أكيد لازم يكون ليه دور لما بتتكاتف الأيادي وتتشابك، أكيد أكيد أكيد إحنا بنبني مستقبل جديد. بنشكرك لوجودك معنا سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأرمان، ربنا يوفقكم في جهودكم وتحيا مصر. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. وانا بقول لسيادتك ان المجتمع المدني بيعيش ألفها عصوره في عصر سياده الرئيس اللي بيأيد المجتمع المدني، ودايما بيقول المجتمع المدني عليه عائق كبير. واشكر حضرتك ان ده فعلا الاعلام الايجابي اللي بيظهر هذه الايجابيات لكل شعب مصر. شكرا جزيلا يا فندم للاذاعه المصريه في كل مكان. شكرا لوجودك معنا يا فندم. شكرا. في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان على الحل ده بقاله زمان، وكل واحد عنده حكاية تضحك في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة. كان في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين. استوديو 2 يوم الخميس، ورئيس السيسي من دواعي الفخر بشبابنا كرمهم، كرم منتخب الشباب، شباب اليد اللي فعلا يستحق برونزية العالم فاز بها شباب اليد. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بعد حصولهم على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب في إسبانيا، وذلك في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية. كمان وعدهم باستضافتهم قريبا بمقر الرئاسة لتكريمهم والاحتفال بيهم لما حققوه من بطولة وتشريف اسم مصر. وتوج منتخب شباب مصر لكرة اليد بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 37-27 في المبادرة اللي أقيمت بينهما ضمن بطولة العالم المقامة حاليا في إسبانيا. الميدالية البرونزية هذه المرة هي الثالثة في تاريخ مصر بعد الفوز ببطولة العالم في سنة 93 والتي أقيمت بالقاهرة، والفوز بالمركز الثالث في نسخة 99. شباب اليد فعلا فخر لمصر، ربنا يوفقكم دايما.

عندنا خبر كمان بيقول اليوم استطلاع هلال ذي الحجة في مصر والسعودية، والتفاصيل بتقول تستطلع دار الإفتاء اليوم الخميس هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية بعد صلاة المغرب، وتنتظر الدار أيضا إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك والشعائر. كل عام وحضراتكم بخير. فلكيا يوم عرفة 10 أغسطس حاليا، وأول أيام العيد الحد 11 أغسطس طبقا للحسابات الفلكية. كل الأمنيات يا رب للشعب العربي في كل مكان، يهل علينا العيد ونحن في أتم حال. يا مسعد الحجاج يا هناه، يا مسعد الحجاج يا هناه، والله ما يا حج معاه، والله ما يا حج معاه، يا مسعد اكتمال سفر 12 ألف حاجة عن طريق البر لقضاء الفريضة اليوم. إن شاء الله رحلة موفقة. رئيس القومية للحج بيقول نسعى لتقديم خدمات متميزة للحجاج. حجيجي الرحمن ما تنسوناش في رحلتكم، إن شاء الله ترجعونا بألف سلامة. شكرا فريق العمل النهاردة، كانت معنا أماني هلال على هندسة الهواء، وكنا معكم إيمان عبد الحليم تؤى نور الدين، وكانت مخرجة للفترة نسرين النبيل. شكرا لكم، وانتظرونا بعد حوالي 5 دقائق وفترة قادمة الفترة السياحية، ضفتنا فيها الخبيرة السياحية ريم فوزي. خليكم معنا.